بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وبعد. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول التوبة النصوح. واليوم إن شاء الله نتكلم عن بعض القواعد حتى تكون التوبة توبة نصوحا. من هذه القواعد قاعدة المدافعة. دافع، دافع خواطرك، فأي عمل أيا كان هذا العمل، سواء كان عملا يغضب الله تبارك وتعالى أم يرضي الله رب العالمين، هو عبارة عن خاطرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والخواطر على نوعين، خواطر رحمانية وخواطر شيطانية. لابد أي عمل إلا يعني ما نذر أو إلا ما شذ يبدأ بخاطرة تدور في القلب، فلا بد من مدافعة الخاطرة. فإن لم تدافع الخاطرة صارت الخاطرة فكرة، فدافع الفكرة. فإن لم تدافع الفكرة صارت الفكرة هما يهم به الإنسان، فدافع الهم. فإن لم تفعل صار الهم عزما، فدافع العزم. فإن لم تفعل صار العزم عملا، فدافع العمل. فإن لم تفعل صار العمل عادة وسجية يفعله الإنسان، قد يتلذذ بمعصية الله فترة بسيطة وقد يعتاد عليه لدرجة أنه صار سجية له. فدافع حبيبي في الله. إننا جميعا نعلم أن الأسد لا يقع إلا على ما ذبحته يده، كذلك السائر إلى الله تبارك وتعالى لا يرضى بالدور ولا يرضى إلا بمعالي الأمور. ونصب عينيه قول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه باب الجنة، قبل باب الجنة، بعد باب الجنة، فاسألوه الفردوس الايه؟ فاسألوه الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى تحت عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. فلا بد أن تكون عالي الهمة. أحبتي في الله، إن شعلة النار إذا ما أشعلتها ثم وضعتها إلى أسفل تأبى النار إلا علوا، فترتد مرة أخرى وتصعد إلى علو. كذلك السائر إلى الله تبارك وتعالى إذا ما دعته نفسه للدنية فإنه يدافع ولا يرضى بهذه الدنية، بل إنما يريد رضا الله تبارك وتعالى. القاعدة التي بعد ذلك: لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلنصارح أنفسنا، كم من شاب وقع في معصية الله تبارك وتعالى، وكم من رجل أكل حراما، وكم من إنسان سار إلى الحرام بسبب الصاحب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تجعل أذنك صندوق قمامة تضع فيه القاذورات، ولا تجعل قلبك محلا للنفايات، بل لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت توبة نصوحا فلا تصاحب هؤلاء الذين لا يذكرونك بالله تبارك وتعالى، بل هم دائم التضبيط لك، لا يحثونك على طاعة ولا يشجعونك على خير. إلى متى حبيبي في الله تحتفظ بهذا الرقم الذي يبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى، تحتفظ به على هاتفك؟ إلى متى تصاحب هذا الشاب الذي يأخذ بيدك إلى نار جهنم؟ تقول عشرة عمر، عيش وملح، يبقى عشرة العمر والعيش والملح تستلزم منك أن تدعوه إلى الله تبارك وتعالى. فإن أصر فقل: لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر موقفا فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إنه يعض على يديه كالمجنون: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن لا تصحب إلا الأتقياء، ولا يأكل طعامك إلا أهل الخير، طالما أنك تريد الوصول إلى الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، إن أردت توبة نصوحا فلا تتألى على الله تبارك وتعالى، لأن هذا محبط لكل الأفعال. لا تتألى على الله. من الله عز وجل عليك بالصلاة، بالصيام، بالقيام، بصدقة، بفعل من أفعال الخير، فلا تحتقر المسلمين أيا كان. ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك. وصلت الكلمة إلى الله تبارك وتعالى، فقال الله رب العالمين: من ذا الذي يتألى عليه؟ من ذا الذي يتحكم في رحمة الله؟ من هذا الذي يوزع الغفار؟ من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. فلأن لا تقوم ليلة وتصلي الفجر ثم تنكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، خير لك من أن تقوم طوال الليل ثم بعد ذلك ترى عشبا وتتألى على خلق الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. يا شباب، كنت أجلس اليوم مع بعض إخواننا ففتح صفحته على الإنترنت، فإذا به يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، موت الفجأة بالنسبة للشباب انتشر، انتشر في كل ساعة ننعى شابا في ريعان شبابه. خر مرة واحدة وبدون مقدمات ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين أعلم بنيته وأعلم بحاله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فثق بالله تبارك وتعالى، وتذكر أنك ستقف حتما لا محالة بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها الشباب، أيها الآباء، تحضر لي الآن قصة أختم بها، وهي أن أربعة شباب استقلوا سيارة وأرادوا الذهاب إلى بلد ما ليعصوا الله تبارك وتعالى في هذا البلد، وهم سائرون في طريقهم كان واحد منهم يتخيل على لوحات الطريق المعلقة على جنبة الطريق بدلا من 100 كيلو متر إلى بلدة كذا 100 كيلو متر إلى جهنم، فسار وقال: لعله افتراط مني. فوجد 80 كيلو متر إلى جهنم، 50 كيلو متر إلى جهنم، هو يقرأها ويركز فيها ويمعن فيها، لكنه لا يقرأ إلا هذه الصيغة. وقبل البلدة ب10 كيلومترات قال لإخوانه: أنزلوني. قالوا: ما بك؟ قال لهم: والله إني أرى عجبا، أرى اللوحات وهي ترشدنا وتقول لنا إننا سائرون إلى طريق جهنم. فاستهزأوا به، ولكنه أصر ونزل من السيارة وانتظر سائر طيارة أخرى ترجعه إلى بلدته. وبينما هو يشير إلى سائق نقل كبير، توقف السائق فركب معه، فوجد السائق وقد احمر وجهه، فقال: ما بك يا عم؟ قال: يا بني، قبل أن تركب معي بدقائق رأيت سيارة فيها 3 من الشباب اصطدمت بعمود كهرباء فاشتعلت السيارة وتفحم كل من كان فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيرضينا هذا يا شباب؟ أن يرضينا أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى ونحن نقول لبيك اللهم لبيك؟ أن يرضينا أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى ونحن نقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ونحن نرفع وكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى؟ إن الحديث في هذا الأمر ذو شجون، ولكن نرجو الحديث إلى مرة أخرى وقاعدة أخيرة نختم بها. أبشر، لا تيأس من رحمة الله جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.